بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود إن عذاب ربك لواقع. الله ده اتحدت الصورة دي مع صورة الزاريات، ما هو أقسم هناك بأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصدق وإن الدين لواقع. يبقى دي جيدة تمام. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ما دام الله يريد شيء ما عادش يقدر ايه يدفع. طيب ايه الطور بقى؟ انت طبعا بتقول القران وقريته الطور دي 10 مرات في القران. وما كنت بجانب الطور، ايش كده قال ايه؟ انس من جانب الايه؟ من جانب الطور ايه نار؟ ايه ايه كمان وطول سينين وهذا البلد ايه الامين الله. اذا في الطور ذكر. ما هو الطور؟ قال لك الجبل الذي كلم الله موسى عنده الله. طيب دي كيف الذريات عشان بتجيب ميه ومش عارف كلها على حياه الماده، فجاب لحياه الماده في الذريات. وهنا ياتي لحياه القيم بقى. ليه؟ لان حياه الماده خسارها ان تسعدك في الدنيا، انما حياه القيم هتسعدك في الاخر. والدنيا مهما طالت هتنتهي، ولكن الاخرى لا ايه لا نفاذ لها. يبقى ما يسيب يدي للماده حياه ويدي لها غذاء ويدي لها راحة وسعادة ويسيب القيم، فد في الزاريات الايه المادة ود هنا الايه القيم. ولذلك حين يقول الله سبحانه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم الله، فهو بيخاطبهم. ومدام بيخاطبهم مش هم احياء احياء، قال لك لا هيحييكم الحياة دي، لان حياتكم دي راح تبني يجي الموت ياخدكم، انما الحياه الثانيه دي لا يجي فيها موت، لن تسيب النعيم ولا النعيم يسيبك، يبقى دي حياه ثانيه خالص. ولذلك الحياه الماده قالها في الذريات، هنا بيجيب حياه القيم اللي هتوديني للحياه الايه. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا دعا الله سبحانه وتعالى عباده لما يحييهم، اي الحياه ايه الحياه الثانيه اللي ما يهددهاش موت، بدليل ان هنا الماده نفق فيها الروح، يجيب شويه طين وعملهم ادم ونفق فيهم الروح، وبرضه حياه القيام عملها روح. ازاي بقى؟ قال لك ثم اللي جايبها الروح نزل به الروح الامين، نزل به الروح الامين الله. وبعدين برضه ثم الكتاب روح الله، واللي بينزله روح، تبقى بس روح تانيه بقى، روح هتديك حياه تانيه خالص، حياة باقية لا يهددك فيها موت ولا يهددك فيها ايه ابعاد النعيم ايه النعيم عنك. يبقى اذا الجاية دي جاية بقى للقيم بقى. والطور اللي نادى مين ربنا؟ موسى ايه؟ موسى عليه والطور.